السلام السلام عليكم عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. يسر يسر منتدى منتدى طلاب طلاب طب طب عين عين شمس شمس www.oneim.net أن يقدم لكم هذا هذا الإصدار. الإصدار. هو الناتج عن الاوكسيديتو بوستيريور، يعني انا مجرد بس احط ثلاث علامات دي هتفهم كويس وقت عينه طبعا بره. ماشي اوكي، قصدك تقول لي يا دكتور ان هو اللي نتاج عن الاوكسيديتو بوستيريور. البيبي في البدايه بيبقى اوكسيديتو بوستيريور، يعني ايه؟ يعني العمود اللي انا برسمها دي، ايه العمود اللي انا برسمها دي؟ بارايتال امبلس، بيسموها الايه؟ الباي بارايتال بول. يا مدام صاحب شوفي حتى من بتوع التكليف ايه يظبط اسمها باي بارايتال بول، كام سنتيمتر؟ 9.5 سم. بقول لك محشوره حشره ما بين رقبتين تانيين، شوف بقى الشغل كله بقى في الهواء خالص، ما عادش في كلام على الفتره العروس. اياك حد يخلط الغلطه دي، اياك انه يدي الفتره العروس ولا كله بقى في الخيال وكله على المشروعات وخلاص وانتهى. باي بارايتال بول في سنه منتهى الوقت، كام في كام؟ 9.5 في 9.5. فايه بقى اخبارنا يا دكتور؟ بص شايف سنه ديفلكسن، سنتين ديفلكسن، 3 سنين ديفلكسن، 4 سنين ديفلكسن. والله العظيم يا ابني بيقول لي السنه ديفلكسن دي كانت الحالات دي بنسميها ايه؟ سلايد. طب جدع بيقول لي كان المنتج النهائي بيبقى اسمه ايه؟ دايركت اوكسيديتو انتيريور. طب ده بنسبه كام؟ 90%. طب واللي بعديها؟ مايلد. طب ساعتها ايه اللي بيحصل؟ المنتج النهائي اسمه ايه؟ دي ترانسفيرس ارست بنسبه كام؟ 1%. المهم انك تعرف ليه ايه مين فين راح فين ايه اللي حصل؟ خالص. المهم انك تعرف تكتب. يعني وانس ان انت تحط لي عندي على رسمه بالمنظر ده، تحط لي هنا الاول سلايد. وبعدين ايه اللي بعد السلايد؟ مايلد. طب وايه اللي بعد المايلد؟ مودريت. طب وايه اللي بعد المودريت؟ سيفير. جاست انك تكتب لي حاجه زي كده ام سو ساتسفايد، وكل اللي انت مطلوب منك مجرد بس انك، وعلى فكره الكلام ده انا كنت كاتبه لك في ورقه، عارف ايه هي؟ الورقه هي اللي فيها الجنرال سكيم، بص عليها الجنرال سكيم، لان رسمتك الرسمه دي سلايد وبعدين مايلد وبعدين مودريت. عايز توصلنا لايه؟ عايز اوصلك ان الفيلم مش هيفرق في الحقيقه شيء. حقيقة انا خليك في يوم في الوقت معين في الامتحان، يا امتحان دور انا ظبطت لك اه ميرسي يا دكتور. الامتحان ده يا اما شفوي يا اما ايه؟ نظري. ايه اللي مطلوب في منك في الاخر؟ الامتحان ده عباره عن ايه؟ بين قم الراجل يروح لجيلك الكوره فانت تروح شريطها فيه. المشكله بقى في الامتحان بيجي من ايه؟ بين وانت فانح ومفيش رد فعل. بين لغايه ما ايه الراجل يسمع صوت شرير وتروح فعلا في اخر دور بيت فعلا. فكل اللي عايزه في الاخر انك ايه؟ بالمنظر ده ادي عندي دايما المنظر بيبقى ايه؟ سلايد بيلف كده قصادها ايه يعني؟ مايلد بيلف كده قصادها ايه يعني؟ مودريت قصادها كده ايه يعني؟ سيفير بيلف كده قصادها يعني؟ شايف؟ لو الموضوع عظيم جدا. ادي النتيجه بتاعت الحالات السلايد، ادي النتيجه بتاعت الحالات المايلد، ادي النتيجه بتاعت الحالات المودرن، ادي النتيجه بتاعت الحالات السيفير وشكرا. وادي ملخص اللي حصل الحصه اللي فاتت بس، وادي اللي هيحصل النهارده في الفيس وشكرا. احس ان النهارده هبله ولا ليها اي لازمه. السؤال المطلوب ادي الحالات السلايد كلكم رسمته ورايا؟ ما انا بقول لك ما ترسمش، ما موجود كل حاجه. المصيبه ان هي موجوده معايا بقى فاضي. حاجة موجودة معاك بقى فترة، أنت المفروض تكون بصيت عليها وفهمت اللي أنا قلت ده من زمان. يبقى 3 من 4 منتجات يا دكتور. 1 2 3 4. كام لفة يا دكتور؟ 4 لفات. كلام أهبل يا دكتور. 1 2 الحمد لله. شايف أهو المنتج سلايد مايلد مودريت سيفير. يلا مليين الباقي بقى عشان نروح التقنية دي تكمل. سلايد لفة جامد لقدام، لعب 6 أمتير. مايلد اللي بعديها في العرض بس دي ترانسفيرس ارست. اللي بعديها مودريت، لا ده فضل زي ما هو، اللي بيسموه ايه؟ persistent symptom is 3%. Severe, لا ده لف بالعكس لف لورا بنسميه ده بارد اوكسيميتو بستيريو. الله ده ليه هيفتح ويبقى 6% عشان 50% منهم ايه؟ بيتولدوا بس خلاص. طب انت عايز تقول ايه؟ عايز بس اكمل معاك الليل واقول لك يا سيدي ادي هذه الراس اللي اخبارها ايه بالمنظر ده؟ اللي بيقول لك ان هي محشوره حشره بايبرتال بورد ساكروبيتالويد بتبقى اخبارها ايه؟ سلايد ديفلكس، مايل ديفلكس، مودريت ديفلكس، سيفير ديفلكس. طب بعد كده 90% تتحول لستراكشر اسمه ايه؟ برافو. طب وبعد كده يا دكتور هتتحول لستراكشر اسمه الايه؟ فيس. ده العزه الاولى ان الفيس بتاعت النهارده بتبقى في الاغلب برايمري ولا سكندري؟ سكندري تو اوكسيديتو ستيريو. يعني ايه يا دكتور سكندري تو اوكسيديتو ستيريو؟ يعني ايه في الاغلب بتبقى اوكسيديتو ستيريو؟ وبعدين تفضل الحشره تبقى جامده جامده جامده ومين اللي يضغط من فوق؟ ويقول لك يا سيدي اليوترس هو اللي يضغط من فوق. وايه اللي يحصل؟ ادي الراس اهي بالظبط انا بعمل اللي موجود. ويبتدي بقى نتيجه للحشره دي ديفلكشن ديفلكشن ديفلكشن ديفلكشن. براو براو ابو شايف سيفير دي اكستندد، مودريت دي اكستندد، مايل دي اكستندد، سلايد دي اكستندد، انتيل ان انا اوصل ليه؟ فول اكستندد. زي المره اللي فاتت زي المره اللي فاتت. بس مش عايز بقى يعني مش محتاجه بقى لكن هتبقى سيفيرلي اكستندد، مودريتلي اكستندد، مايلدلي اكستندد، سلايتلي اكستندد، فول اكستندد. مع العلم ان مفيش خالص لفظ في السوق اسمه دي اكستندد. اللفظ ده ايامه حد فيه ينطقه. وما بيتنطق فين بس؟ هنا في النص ده من المنقله اسمه دي فلكسن. لكن هنا مفيش حاجه خالص اسمها دي اكستنشن. امال بنقول ايه يا دكتور؟ سلايت ومايلد ومودريت وسيفير. سلايت ومايلد ومودريت وسيفير ايه؟ مالكش دعوه. عايز سلايد ومايلد ومودريت وسيفير وخلاص. طب عايز توصلنا ليه يا دكتور؟ ولا حاجه، انا خلاص خلصت التركه بتاعت الدرس. في درس عندنا النهارده جايين نتكلم عليه يا جماعه اسمه ايه؟ فيس. لا طالبه معاك يبقى حوض، ولا طالبه معاك يبقى عروسه، ولا طالبه معاك تتخيل وجود الفيس ده ازاي، ولا مفروض ان انت تقعد في البيت لما تذاكره تفضل تعمل لي قول ان البيبي نازل في الحوض بالمنظر ده فيبقى بالمنظر ده، ولا حاجه من الكلام ده خالص. ده وهم، ده بيلخبط. مش عايز اسمع السؤال ده خلاص من حد. دكتور انا مش متخيله الكلام ده بيحصل ازاي، اصل الاجابه ولا انا ولا انا والله ولا انا كمان اعرف الكلام ده، ولا اعرف مين اللي قال الكلام ده اساسا. نفسي اعرفه. مين الحشاش الكبير اللي شاف المنتجات دي كلها؟ ولا انا. فما حدش يقول لي هو نفسي اتخيل الكلام ده جوه، او نفسي اشوف فيديو كليب بيحصل، لان ايه؟ مفيش فيديوز موجوده. خش على اليوتيوب، خش على الانترنت، مفيش فيديوز ولا فيديوهات خالص. هو الموضوع ايه؟ على رسمه، وانا رسمت رسومات وخلاص، وعايزك على الرسومات كلها تقول لي الدرس كله. يلا ابتدي بمين؟ ابتدي باللي لابس حجاب ازرق. يلا رد عليا. يعني ايه عندي فيس؟ عايز كام حاجه من الديفينيشن؟ اربعه. انتوا لسه ما حطوش تصرف. ماشي اخدت بدري ولا ايه؟ يلا اللاي، اتيود، برزنتيشن، دينوميتر، كل اللي هتحدد لي مين؟ بوزيشن. اللاي از لونجيتيودنال، الجنرال اتيود مش مهم، البرزنتيشن كيفاليك، ان ويتش ذا بيبي از برزنتد باي هيز فيس، والدينوميتر هون شيم، وابقى واخد بوزيشن من 8 يا دايركت مانتو انتيريور رايت مانتو انتيريور رايت مانتو الثمانيه بوزيشن هي اربع اتجاهات اصليه واربع اتجاهات ايه؟ فرعيه. طب والانسدنس يا دكتور اللي عندك؟ الانسدنس اكيد ان في عندي حاجتين، في عندي حاجه اسمها مانتو انتيريور وفي حاجه اسمها مانتو بوستيريور. واذا خيرت بين الامام والخلف فنحن من اهل الايه؟ امام. زي ايه يا دكتور؟ زي الحصه اللي فاتت بالظبط. اوكسيبتو انتيريور كان 80%، اوكسيبتو بوستيريور كان 20%، مانتو انتيريور 80%، مانتو بوستيريور 20%. زي الحصه اللي فاتت بالظبط. وعايز بقى اقول لك على حاجه، انا علمتك الحصه اللي فاتت في السكيما ان دايما انهي سيتويشن هي الاكثر؟ الانتيريور سيتويشن عندي هي الاكثر. بس انا هي هنا ليه تفسير واي المانتو انتيريور بيبقى اكثر بكتير من المانتو بوستيريور؟ لان معظم عندي الفيسز دي ار ايه؟ سكندري. سكندري تو ايه؟ اوكسيبتو بوستيريور. شايف الرسمه اللي معاكم كلكم بقى لها اسبوع؟ اوكسيدو سيرك سلايد ديفلكسد مايل ديفلكسد مالتي ديفلكسد هيد ديفلكسد، عدى على مرحله هنا ترانزيتوري اسمها ايه؟ براو، وبعدين يبقى تا تا تا تا تا دي استند دي استند دي لغايه ما بقى فيس. لغايه ما بقت فيس بقى فين عند المنتم يا دكتور؟ بقى انتيريور ولا بوستيريور؟ انتيريور، وده اللي مكتوب عندك في الايتيولوجي. مكتوب ان الايتيولوجي ان عندك نوعين من الفيس، سكندري وبرايمري. السكندري ده يا دكتور شكله الاول بيبقى كان ايه؟ اوكسيبيتو بوستيريور، وبعدين تك تك تك بيتحول للايه؟ في عندي الفيس. طب والتحويله دي بتحصل بسبب ايه؟ بسبب ضغط اليوترس كده. طب يا دكتور ما ضغط اليوترس دي المفروض العادي بتعمل ايه؟ فلاكشن، انما هنا مين محشور حشره في مين؟ هايبرايتال في سكر بتاعلوي. فبتعدي من المراحل اوكسيبيتو بوستيريور اوكسيبيتو بوستيريور، وبعدين ترانزيتوري بتبقى مين؟ براو، وبعدين تقلب ايه ايه ايه ايه تقلب فيس فيس فيس فيس. فالسكندري فيس دي بتبقى اثناء الحمل ولا بتحصل بس ديورنج؟ اكيد ديورنج ليبر. بالقوه يا دكتور اللي هتحولك من سيرم تحولك عندي فيس، القوه دي ما بتحصلش الا ديورنج مين؟ ليبر. فشوف يا دكتور السكندري فيس ديورنج ليبر. امال يعني ايه برايمري فيس؟ يعني ايه برايمري؟ يعني من الاول. يعني ايه برايمري؟ سكندري يعني بعد كده، برايمري يعني من الاول، من الاول اثناء الايه؟ اثناء الحمل. بس بقت عندي الايتيولوجي حاجتين، حاجه اسمها برايمري فيس وسكندري فيس. برايمري فيس من الاول اثناء الحمل، هو كان في سبب خلاه يبقى فيس اثناء الحمل. انتوا كلكم عارفين، عارفين ايه ده يا بنات؟ ان الكوع دي موجوده، الكوع دي مش موجوده، دي اللي قلناها قبل كده اسمها ايه؟ او في كلكوع اخرى موجوده هنا في رقبته. ايه الكلكوع اللي ممكن موجوده في رقبته؟ سيستيك هايجروما، كونجنتال جويتر، او الواد الحبل السري عامل كده زي لجام الحصان، عارف الحصان اللي معمول كده من رقبته بالمنظر ده، كورد اراوند ذا او كورد اراوند او بالمنظر ده. ايه اللي يخلي الفيس بالمنظر؟ ما حاجه من الثلاثه، يا اما اتوجد لي كلكوع هنا فردت الوش وانت عارفها، عارف يعني ايه سيستيك هايجروما وعارف يعني ايه كونجنتال ثايرويد، يا اما الكلكوع اللي هنا مش موجوده وانت عارف الكلكوع دي مش موجوده اسمها ايه؟ يعني الكفري، يا اما في حبل هنا ويبقى اسمه ايه الحبل ده؟ كور. بس بس ايه الجديد عندي يا دكتور؟ الجديد اللي عندي ان الفيس بقى حاجتين، يا برايمري يا ايه؟ يلا امس كيو، يلا امس كيو. ويجي يقول لك يا دكتور برايمري فيس از مور كومن ذان سكندري فيس، فولس ولا ترو؟ فولس. برايمري فيس ده كله ايه؟ تشوهات، والتشوهات دي ايه؟ مش كومن لهذه الدرجه. طب سكندري فيس از مور كومن ذان برايمري؟ طبعا. طب مانتو انتيريور از مور كومن ذان مانتو بوستيريور؟ طبعا. اوه على عينك يا فاجر، انا هقول ايه يعني؟ كله بيبقى الاول اوكسيبتو بوستيريور وبيقلب ايه؟ وبيقلب عندي في الاخر فيس. طب ممكن اوصف هذا الفيس؟ ممكن اقول كلينيكال بيكشر على مرحلتين، ديورنج بريجنسي وديورنج. طب والديورنج بريجنسي متقسمه اربع حاجات، نمره واحد انسبكشن، بلتيشن، اوسكالتيشن، الترا ساوند. طب وديورنج ليبر البي بي زاد عليا، ايرلي وايه؟ اذن لي شكرا. مش عايز اقول لك اقراه يعني، مش عايز اقول لك اقراه بقى كلام فارغ يعني. يلا يا جماعه يلا، بيقول لك ايه كلينيكال بيكشر ديورنج بريمس، ادي الفيس. خد بالك من حاجه، ده كل شويه يقول لك مانتو انتيريور ومانتو ايه؟ ومانتو بوستيريور اهو، يعني مانتو انتيريور بقول لك ايه؟ الكلام ده بقراه في البيت. المانتو انتيريور لما يبقى مانتو انتيريور، اما تحس بايديك هتحس اللمس ولا تحس الباك؟ باللمس. احنا الليله كلها بايديه وايه؟ طب والمانتو بوستيريور لما يبقى المانتو اللي ورا هتحس اللمس ولا تحس الباك؟ تحس الباك. مش عارف كاتب لك حتلاقي في حاجه اسمها سب امبريكال جروف، سب امبريكال جروف. شايف الجروف دي معموله من ايه؟ من الراس للنك، من الراس للنك. ده كلام اولى ابتدائي. بس صلح بقى بالبيشن مكتوب فاندل ليفل كورسبوندز، لا ممكن اكتب بين قوسين سلايتلي هاير. لان كل عند الحاجات دي تتميز بحاجه واحده بس، فاكرين كلمه السر ايه؟ لاشر. على فكره يا جماعه الدرس النهارده از نوثينج، وانا قلت لكم كده الحصه اللي فاتت قلت لكم محدش يجي، ما اعرفش انتوا جيتوا ليه. لاشر عشان كده اكتب على الفضل ليفل سلايتلي هاير، سلايتلي هاير. طب فضل بريك جريب، الحاجه اللي هحسها دي اسمها ايه؟ بريتش. طب بير امبريكال جريب ايه اللي هحسه؟ يا الاثنين. لو انا مانتو انتيريور هحس مين؟ اللمس. لو انا مانتو بوستيريور بحس مين؟ الباك او الجروف ده اهو، الجروف اللي بين الراس ومين؟ والرقبه. طب وفي الاخر خالص هتحس مين في البلبك بي اتش دي. بس كانت الكلمه من لغايه دلوقتي مش فاهمها، يقول لك ايه؟ اوكسفورد از هاير ذان ذا ايه؟ سيلزمان. مش مهم. على فكره لو مضايقك الكلام، لو مضايقك الكلام واحنا وهو موجود اشطب عليه. مش مهم، اكبر من كده بكتير واعظم من كده بكتير. اوكسفورد از هاير ذان ذا سيلزمان. اصل ده كلام اهبل يعني. لان كالكوتر لان البيبي ايه؟ فيس والبيبي ايه؟ اكستندد. فعادي جدا انت بتحس انك تلاقي الاوكسبن اعلى من السنسبن. هو ده الكلام احنا اللي لان فعلا احنا بنحس حاجه ولا في البتنجان؟ البتنجان احساس بيجي لك اكتر اثناء الايه؟ بي بي. وعارفين يا جماعه انا ناصح انف وانا اذكى واحد في العالم لدرجه ان اقدر اكتشف ان المال برزنتيشن ده ايرلي عن طريق ايه يا شباب؟ قولوا معايا سلو سيرفايكال دايلاتيشن. لا انا بتضايق يا جماعه. لارج باك اوف فور ووتر. ايه اللي بريماتور ابشر ممبرين؟ ومين يدخل بسرعه؟ ومين يطلع بسرعه؟ ليه ليه بكرر نفس الكلام ده كل مره؟ لان كل المال برزنتيشن لارج. فبالتالي الجيش فيت ولا نوت فيت؟ نوت. خلاص انا حاسس ان انا بكرر على الكلام ده. طب والانتر بول اما بتعمل بي بي وتحط صباعك هتحطه في خرم البول؟ لا انا اسف او في خرم ال بس انا اسف او في خرم الكنزله. ويا جماعه كل واحد من دول هنميزه ازاي؟ خرم وطلب عضلات. والله عارفين الخرم ده اسمه ايه؟ البق. طب والعظمه دي اسمها ايه؟ منت. طب والعظمتين دول؟ والخرم ده اسمه ايه؟ كلنا عارفين. والثلاث عضلات دول اسمهم ايه؟ سكرم واثنين اسكال فيبروستي. خلاص بقى ايه الحاجه المميزه عندي للفيس؟ لا لا مش مال الوالد. يقول لك ايه؟ انفلر مارش. انفلر مارش انت عارف لو ابوك مخلف الواد اسنان هتتخض حته دي خضه يا نهار اسود. طبعا يا عطاها يخرب بيت يا نهار اسود. تخيل الواد ابنك نازل باسنان قافل. امال عندي الفينس دي ازاي بعرف ان ده بريتش؟ يبقى نازل على ايه؟ محمد يا موافي امتى يبقى الميكونيوم نورمال؟ اديني ثلاثه بريتش يس وبرضه هيدرانوس مره قليله من فعلا دول مين؟ وبص ايه؟ بيبي حجمه بيكبر طلع ستون 60. لا ما بقولكش بقى نورمال ستريس ده نورمال ها؟ طلع ستونز كتير وفي نفس الوقت الميه ايه؟ قليله. والله هاي البريتش على فكره بس في الخصوص في البي بي بشخصه سيمبل ان احط الباي على مين؟ على راسه من فوق. على فكره صح؟ صح؟ على فكره يا جماعه انا لو لقيت عندي حاله فيس بتولد عارفين في الفيرست ستيج ايه الحاجه اللي الحاجه الوحيده اللي اقدر اعمل فيها اغير فيها الباور. ازاي اغير الباور؟ ارتفيشال رابشر. بس خد بالك دول بالافيرنس ثلاث حاجات ايه هم؟ يوتران حتى يختار حساس تاني ولا بخ؟ يوتران انرشيا بريماتور رابشر بروبرين انفكشن. تعمل ايه يا دكتور؟ ارتفيشال رابشر ممبرين كوشسلي. واي؟ علشان ممكن كورد يدلدل عشان لارج دايمتر مش لابس صح. طب ادي انالجيزيا. ليه تدي انالجيزيا؟ لارج دايمتر ستيب ستيب بس كوشسلي لان لو اديت اوفر سيديشن يعمل ايه؟ يترك ايه الهبل ده؟ اوكستوسن كوشسلي لان ممكن من كتر الكونتراكشن يرابشر مين؟ ونمشي على الحسنى بالبارتوس روم. نعمل ايه يا دكتور؟ نمشي عندي على ان نخش في الالت والاكتف لاين ولا لا؟ دايما على الشمال باذن الله. ويا دكتور امتى نعمل قيصريه في الفيرست ستيج؟ لو قرصت جامد بحيث ان البيبي بقى فيتال ديستريس او خبطت في الالت لاين والاكشن لاين. ده في معنى كده ان في حاجه في الميكانيكا غلط. ازاي يا دكتور الميكانيكا غلط وانا مظبط الباور؟ يبقى في الميكانيكا الثانيه اللي اسمها ايه الميكانيكا الثانيه؟ داخله الراس في الحوض اسمها ايه؟ سي بي دي. واما نبقى في السكند ستيج نصبر يا رجاله من ساعه لساعتين في البكريه او من ايه في المالتي. واي؟ تدي فرصه للناس ايه؟ هو الروتيشن بيحصل فين؟ اما السيرفيس تبقى فولي دايليتد وتخبط على الايه؟ على الليفيتور نور. ايه الهبل اللي انا عمال اقوله ده؟ وعارف يا دكتور وعارف وساعتها حالات الاوكسيبيتو انتيريور اول حاجه ان الكونتراكشن في السكند ستيج هتخليني يحصل عندي ايه؟ ديستانت. وبعد كده لغايه ما تلبس في الحوض اسمها ايه؟ انجيجمنت. وبعد كده نمره ثلاثه والله العظيم حد فيكم جامد موت يفكر في خطوات ولاده البيبي الاوكسيبيتو انتيريور. ثمانيه هوك. اثنين على اثنين على الجسد، اربعه على الراس، اثنين على الكتف. نمره واحد ديستانت. انجيجمنت فكروني يا رجاله. نمره ثلاثه انكريز ايه بقى؟ فلكشن. هايل. نمره ثلاثه انكريز ريفلكشن. طب ونمره اربعه، نمره اربعه عندي انترنال روتيشن هايل بحيث انك تقلب دايركت اوكسيبيتو انتيريور. طب ونمره خمسه يا دكتور عكس خطوه نمره كلام، نمره كام؟ عكس خطوه نمره ثلاثه. طب ونمره سته يا رجاله بنعمل حاجه اسمها ايه؟ ريستيتيوشن. اما نمره سبعه وثمانيه انت عارفهم علشان دول ولاده الايه؟ ولاده الكتاف. طب ما انتوا شاطرين اهو يا جماعه، بسطوم الكلام ده واحد واثنين ديستنتال انجيشن، ثلاثه انكريست ايه؟ فلكش، اربعه ايه؟ انترنال روتيشن. انا ما كنتش متخيل ان احنا نوصل للمرحله دي والله العظيم. نمره خمسه عكس ثلاثه انك تعمل ايه؟ تعمل عندي اكستنشن. ونمره سته عكس اربعه انك تعمل ايه؟ ريستيتيوشن. ونمره سبعه وثمانيه انت عارفهم ولاده الايه؟ ولاده الكتاف. يلا يا رجاله ولدوا لي المنتو انتيريور على ثمان خطوات برضه. بسم الله الرحمن الرحيم. نمره واحد، نمره اثنين انجيش، نمره ثلاثه ايه بقى؟ ايه بقى المره دي بقى؟ انجريز ايه بقى؟ انجريز اكستنشن. طب وانت ليه سايبها فاضي يا دكتور؟ علشان تخدم على الناحيتين. لو انت والله بتتكلم على الاوكسيمن يبقى انت هتلعب في لعبه الايه؟ فاكرين؟ مسرحيه بايخه من ايه؟ من فصلين. ليه يا دكتور فصلتها لفصلين؟ الاوكسيمن كنايه عن الفلكشن اتيتيود، والفيس المنتم كنايه عن الاكستنشن اتيتيود. اذا كان هناك كنا بنقول انكريزد فلكشن يبقى النهارده هنقول انكريزد ايه؟ اكستنشن. ومش طالبه معاك خالص تخيل، ومش طالبه معاك خالص حلوة عروسه. لازمتهم ايه؟ انت ليك لازمه واحده بس، ان في الامتحان يوم ما يقول لك قول اقول. انما يا دكتور كونك انك تفهم ان هناك الاوكسيدنت كان بيعمل انكريز ديفلكشن عشان يقلل السيرفيس اريا ويقابل الليفيتور اللي ما اصغر حته من الاوكسيدنت، كون النهارده ان الفيس يعمل انكريز اكستنشن علشان يقلل السيرفيس اريا ويقابلني اصغر حته من المنتم، الكلام ده ملوش لازمه خالص. المهم لما يجي لي الامتحان اعرف اجاوب، اعرف اقول له ان نمره ثلاثه انكريز حاجه ونمره اربعه انترنال روتيشن. طب جدع بقى اللي يقول لي نمره خمسه هتبقى الايه؟ العكس. مش كده ما كتبتهاش، كتبت العكس وخلاص، خمسه عكس ثلاثه. اذا كنا احنا دلوقتي بنتكلم في الفيز وقلنا انكريز اكستنشن يبقى نمره خمسه الولاده باي ايه؟ باي فلاش. صباح الفل. ونمره خمسه هيبقى الولاده باي ايه؟ عكس اللي انت قلته في ثلاثه. شوف انت قلت ايه في ثلاثه وعكسه. بالاوكسيبتو انتيريور قلنا ايه؟ انكريز فلكشن. يبقى نمره خمسه الولاده باي ايه؟ اكستنشن. طب النهارده، النهارده السبت 17 حيزرات الفيس انكريز ايه؟ اكستنشن. يبقى نمره خمسه عكس الاكستنشن اسمه ايه؟ الفلكشن. الفلكشن ايه الهبل ده؟ ايه الوهم اللي بقول ده هبل؟ والخطوه اللي بعديها اسمها ايه؟ ريستيتيوت. وبعد كده سبعه وثمانيه ديليفري في ايه؟ شولدرز. شكرا. ولا تحب نروح نحضر ولاده فيس وما نشوفش ولا حاجه من الكلام ده؟ لان معظم الخطوات دي بتحصل فين؟ جوه. ده لو اساسا شفت حاجه، لان الفيس ده نسبته واحد على كام؟ 350، ونادر جدا جدا انك تشوف. المهم ان يوم في كتبته عملتوا الحركه دي. بص عليكم، ليه ما عملتوش كمان الحركه دي؟ ليه ما عملتوش الحركه دي؟ ده دي درجه المدرس، ده دي درجه المدرس. امال انت امال هتكمل ازاي؟ بس على فكره بقى، لا مش نوع اللي قصادك. معلش خليني اسال يا جماعه، كل اللي طالبك انك تحفظه حاجه واحده بس، الفيس كان اخبار الدفتر بتاعه ايه؟ ايوه رد عليا. كان اول فصل ولا تاني فصل؟ تاني فصل. السطر الاول كان فولي والسطر التاني كان ايه؟ نظمته الفولي. ربنا يبارك لك ويديك ثواب. بس اول صب حاجه برجماتك، صب ايه برجماتك؟ واي صب حاجه برجماتك كان سنتيم 9.5. طب اللي بعديها القلم صب منتو حاجه، يا رب الحقني، يا رب الحقني. ما هي فرونتال يا فيرتيكال. ليه قلت فيرتيكال؟ لان اف فرونتال اف فلكشن، يبقى ده ايه على طول؟ فيرتيكال. يبقى سب مانتو برجماتك 9.5، قلب سب مانتو فيرتيكال 11.5. الله انا تحت بلف بالايه؟ بال 2 سم. سب مانتو برجماتك بقى سب مانتو فيرتيكال. طب جدع بسرعه اللي يقول البراو مانتو فيرتيكال كم سم؟ 11.5. مانتو جامدين اهو. طب مانتو جامدين. طب اقول لكم بقى على حاجه، يبقى المانتو انتيريور يا رجاله تولد ولا ما تولدش؟ تولد. زيها زي ايه يا دكتور؟ زيها زي الاوكسيبيتو ايه؟ انتيريور. صباح الفل. بس الثالثه يا دكتور ايه مشكلتها؟ ان هي نادره شويه، 1 على 350، بس دي تولد ودي تولد، برافو عليك مش مشاكل. طب يلا جميل، يلا عشان نكمل عند الصوره، ادي عند الحوض، ادي عند الحوض. قولوا لي يا رجاله ايه المنتجات بتاعه الاوكسيبيتو بوستيريور؟ حد يقول لي الاربع منتجات، ها بنسبه كام في الميه يا دكتور عندي بتلف لقدام؟ 90%. وابقى ايه؟ وابقى دايركت، وابقى دايركت عندي ايه؟ اوكسيبيتو انتيريور. طيب ده في انهي حالات السلايد؟ طيب والمايلد يا دكتور بتبقى ايه؟ ديب ترانسفيرس ارست، ده في كام في الميه؟ 1%. طب امال 3% بتبقى ايه؟ بيرسيستنت اوكسيبيتو بوستيريور. امال 6% بتبقى ايه؟ بترجع عند الورم. شفت الورم؟ مجرد اما وصلت انك تتكلم معايا في حاجه زي كده محدش يسالني خالص على حوض وعروسه. كونك توصل لهذه القدره، وده انا عايزك ان في الامتحان تقول 90% بيلف لقدام، 1% بيلف ويقف بالعرض، 3% بيثبت زي ما هو، 6% بيلف لورا. ده انت تبقى وسط معلم لو وصلت لنص سيمبلي، فيري سيمبلي هذه الرسمه. طب ممكن نتكلم عندي على، يلا يا رجاله درس النهارده المانتو بوستيريور، عايزين نولدهم يا جماعه، يلا عايزين نولدهم، مش ب 50 جنيه تطلع دلوقتي. يلا يا رجاله المانتو بوستيريور ينفع تولد ولا ما ينفعش؟ ينفع تولد باذن الله. طب ممكن نتكلم ادي البدايه عندي، ايه البدايه عندي؟ ان كنت والله العظيم كده يقول لي دي بقى، وده في الحته اليمين، يبقى دي اسمها رايت ايه؟ رايت مانتو بوستيريور، نفس اللغه زي ما كنا قلنا رايت ايه؟ رايت اوكسيبيتو بوستيريور، نفس اللغه. يلا يا جماعه بسم الله الرحمن الرحيم، لو صبرت ساعه لساعتين الرايت مانتو بوستيريور هيلف عنده ويبقى ايه؟ دايركت مانتو انتيريور بنسبه كام؟ 40%. وده اول اختلاف. انت عشان كده رسمت لنا رسمتين. ايوه يا عم، هناك ثلاث اختلافات، انت توصل لنفس المنتج النهائي لكن في ثلاث اختلافات. بسم الله الرحمن الرحيم. اول اختلاف انك يا دكتور هتلف لونج انتيريور روتيشن، في انهي حالات؟ السلايد ولا المايلد ولا المودرن ولا السفير؟ خلاص بقى يا دكتور احنا مش كتير، بقت سلايد بقت مايلد بقت مودرن بقت سفير ومبسوسه ورا بعضها. يعني ايه يا دكتور؟ اهي حط لي بقى بين الرسمتين سلايد وبعد كده مايلد وبعد كده مودرنت وبعد كده في الاخر خالص ايه؟ سيفير. خلاص بقى يا دكتور. اه والله حلوه الرسمه دي، يعني تخدم يمين وشمال بضربه تقريبا الليبر كله. الليبر كله الحمد لله. ادي السلايد وادي المايلد وادي المودرنت وادي في الاخر سيفير. ايوه تمام ماشي. بس شايف بقى الاختلاف؟ انك هتلف هنا عندي قدام في كام في المية؟ 40%. بس انما هناك كان كام؟ 90%. 40% وتتحول لدايركت ايه؟ مانتو. خلاص بقى شيل الاو وحط الام، شيل الاو وحط الام، خليك حلو بقى، خليك حلو. يعني مش معقولة يعني. بقيت دايركت مانتو انتيريور. ماشي يا دكتور. اوكي. طب بذمتك تستاهل الانتظار؟ تستاهل اللفه؟ انا عن نفسي شايف ان هي اول اختلاف ان هي ما تستاهلش، مش كتير قوي بيلفوا. طيب خد اللي بعدين، خد اللي بعدين. ايه اللي بعدين يا دكتور؟ في الحالات المايلد عندي هتقلب عندي حضرتك وتلف ايه؟ تمن لفه، ويبقى اسمك ايه؟ ديب ترانسفيرس ارست. على فكره نفس اللفظ ديب ترانسفيرس ارست. ماشي يا دكتور. اوكي بنسبه كام؟ لا محدش عرف لها نسبه. ليه يا دكتور محدش عرف لها نسبة؟ عشان حالات الفيس ايه؟ قليلة. طيب، طب اللي بعديها، اللي بعديها هتفضل زي ما انت، طب عارف هتفضل زي ما انت يبقى اسمك بيرسيستنت ايه؟ بيرسيستنت، شيل الاو وحط الام، ها؟ مانتو بوستيريور. على فكرة ده كلام فارغ. اياك تعطل. يعني محدش يعطل خالص، ده كلام فارغ. بيرسيستنت مانتو بوستيريور. فاضل حاجة واحدة بس، يا دكتور؟ إنك تلف بإيه؟ إنك تلف بالعكس، تلف لورا. طيب، ولو لفيت لورا يا دكتور هبقى إيه؟ دايركت مانتو بوستيريور. هبقى إيه يا دكتور في الآخر لو لفيت عند الورا؟ دايركت مانتو بوستيريور. بس خلاص. شكرا. طيب، يلا يا رجالة، قولوا لي الدين ترانسفيرس ارستو والبرزيستنت مانتو بستيريور الاثنين دول كنا بنولدهم ازاي؟ كنا بنولدهم ازاي؟ يا نهار ابيض كنا بنولدهم ازاي؟ بيقول لك والله يا دكتور على حسب. يعني ايه على حسب؟ يعني لو انت كنت عالي ونون انجيجد كنت بعمل ايه على طول؟ سيزيريان سكشن. امال لو انت كنت انجيجد كنت بعمل ايه؟ كنت بلفك يا بلفك يا بالايه يا بالايه يا بالايه؟ يا مانيولي مانيولي يا بالفورسبس يا ممنوع انك تحط ايه؟ بنتوز. لا يا دكتور ممنوع انك تحط بنتوز على مين؟ على الوش. ازاي يعني؟ اهو شفطوره يعني؟ ما هي بتولد بتحط بنتوز على الفيك ممنوع ولا لو حطيته على ايه؟ ما ينفعش لا عين طلعت في البتاع ما ينفعش. يبقى ادي الاختلاف رقم اثنين دي ترانسفيرس ارست بريزيستنت بستيريو. لو هو يا دكتور نون انجيج سيزيريان سكشن عادي. طب ولو انجيج يا دكتور لف يا دكتور لف بايه او ايه؟ اعمل له روتيشن يا بالفورسبس يا مانيولي. انما يا دكتور عندي البنتوز ممنوع فورسبس بس ومانيولي بس. طب ايه يا دكتور الاختلاف الثالث والاخير؟ هناك اما كنا بنقول الدايركت اوكسيديتو بستيريور اللي هو 6% كان بيتولدوا ولا لا؟ بيتولدوا بنسبه كام؟ 50% و50%. هنا بقى الدايركت مانتو بستيريور مستحيل يتولد. هنا الدايركت مانتو بستيريور مستحيل يتولد. يعني ايه يا دكتور الدايركت مانتو بستيريور؟ يبقى الواد بالمنظر ده الواد عندي حضرتك بالمنظر داخل انا مش عارف داخل الواد بالحب ده. المهم يبقى الواد بالمنظر ده لو دخلت انت عندك صباعك وفحصته هتلاقي الدايمتر غير طبيعي اهو. بيسموه ايه الدايمتر غير طبيعي ده؟ بيسموه ستيرنو بريجماتيك. ستيرنو بريجماتيك عارف ده كام سنتي؟ كل المساحه دي كل الشبر ده 18 سنتي. سمعت قبل كده المساحه 18 سنتي؟ مستحيل بلا مستحيل يتولد. ده بيسموه ايه يا دكتور؟ بيسموه ثراكو بريجماتيك او ستيرنو بريجماتيك. الواد نازل اكستندد بالمنظر ده دايركت مانتو بستيريور. هناك كان الدايركت اوكسيديتو بستيريور بيتولد في كام في الميه؟ 50% دايركت اوكسيديتو بستيريور. وكان بيتولد على حاجه اسمها ايه فيوريس فيستيف وكان بيعلق على ايه؟ على المناخير. ها؟ انما هنا ده دايركت. يبقى في عندي يا دكتور ثلاث اختلافات. الاختلاف الاول اللفه اللي قدام اي كلام. والاختلاف الثاني الدي ترانسفيرس ارست بريزيستنت بستيريور ممنوع تحط عليهم ايه؟ بنتوز. الاختلاف الثاني الدايركت مانتو بستيريور ده اخباره ايه؟ سيزيريان سكشن على طول. سيزيريان سكشن عندي على طول. لا يا دكتور قول لك دايمتر واسع حصل مفيش داعي حصل خلاص. ايه الدايمتر الواسع ده يا دكتور؟ بيسموه ايه؟ ستيرن او فيس عامله كده ستيرنو بريجماتيك او ثراكو بريجماتيك. ستيرنو او ثراكو بريجماتيك. طب قول لي انت بقى رايك ايه في المنتجات دي بتاعه المانتو بستيريور؟ تولد طبيعي ولا تولد قيصري؟ يعني انت لو جالك مانتو انتيريور نولدها ولا ما نولدهاش؟ مانتو انتيريور تولد. طب ولو جالك مانتو بستيريور بيني وبينك انا اعمل ايه على طول؟ اعمل سيزيريان سكشن على طول. ليه يا دكتور؟ لان انت لو استنيت انا شايف المنتجات اللي في الاخر وحشه. نمره واحد كام في الميه لفه لقدام؟ 40% دي نسبة قليلة. نمرة اتنين لو انت بالعرض او انت بالورد مش هينفع تعمل عندي ايه؟ بنتوز. يا احن قال عندي ممنوع عليك البنتوز. ادي تاني مشكلة. المشكلة التالتة لو لفيت لورا يا دكتور وبقيت دايركت مانتو بستيريور ده انت واسع قوي اسمه ايه؟ ستيرنو برجماتيك او ثراكو برجماتيك. والدايركتر ده كام سنتي؟ 18 وهتعمل ايه؟ قيصرية. تستاهل ولا تستاهلش انتظر؟ وده اللي انا كاتبه لك في الورقة. كاتب لك ايه من الاول لو لقيت مانتو بستيريور؟ دو سيزيريان سكشن فروم ذا ستارت على طول. مانتو بستيريور اعمل قيصريه عندي وريني كده وهو ده الصح. بس كاتب لك افتر اكسكلوجن اوف ايه؟ كونجنتال فيتال. لان نسبه الكونجنتال فيتال مالفورميشن عندي هنا ايه؟ عاليه. نسبه الكونجنتال فيتال مالفورميشن عاليه. زي ايه مثلا؟ عن الكفري او في الراس من ورا ده او في قدام ده اسمه ايه؟ كونجنتال جوتر او سيستيك ايه؟ اجرو. فنسبه انوميلز اكسكلود وتبارك على الله. طب لو استنيت كم في الميه بس بيلفوا؟ 40% لونج انتيريتيشن ما تستاهلش. طب كمل بقيه جرايه؟ يا الدي ترانسفيرس ارست، والبي ام بي يعني بريزستنت مانتل بسكيريو، بريزستنت اللي بيسموها مكتوبه ميليتري بوزيشن زي العسكري كده، واقف كده عامل دقن كده بريزستنت مانتل بسكيريو، مش مهم زي العسكري كده وخلاص. ينفع لو نون انجيجد فورسز، لو انجيجد نو فنتوز. او اقرا كده ولو لفيت لورا خالص دايركت مانتل بسكيريو سيزيريان سكشن على طول، فيري لارج دايمتر اسمه ثراكو بريجماتيك او ستيرنو بريجماتيك 18 سم عرض. طب حد فيكم ناصح بسرعه يقول لي لو سالت على الشمال ما هي نسبه الولاده المهبليه الشفوي؟ ليه نسبه الولاده المهبليه 88% في حالات الفيس كلها؟ 80% ايه؟ مانتل تيري. ماشي، طب وايه 8%؟ ايه 8%؟ بقول لك نسبة ال طب امال النسبة كانت كام في الاوكسيد بوستيريور؟ 93 جت منين دي؟ 90 اللي بيلفوا و3% اللي هي 50%. طب وهنا 88% جت منين دي؟ 80% اهو. طب 8% اللي جت ايه؟ 40% ال 20% صحيح. طب 8% دي جت منين؟ 40% من 20%. لا، ال 40% من 20% تبقى 8. انا مش عارف. طب بص، لك اللي عارفه لو دي كانت 50% نص ال 20% 10. 40 دي اكيد اقل منها شويه. اه تمشي 8 لغايه اما اروح افطر واحسبها يعني. 40% من ال 20% دي 8. شفت كده؟ شفت ايه؟ يبقى ايه نسبه الولاده الفاجينال لو سبت واحده فيس تولد؟ يبقى القاعده اللي ربنا حطها عند الستات، يولدوا قيصري ولا يولدوا فاجينال؟ حتى لو عندي مال برزنتيشن، كم في المية من الاكسبت بستيريو ولد؟ 93. كم في المية من الفيس كله ولد؟ 88. واللي ما يفتكرش الارقام دي، الحلو دايما بيلعب حوالين كام؟ 90. فوق او تحت مفيش مشاكل يعني. بس كل عارف 88% جت ازاي؟ 80% و40 من 20%. طب انا اسالكم سؤال عشان ناخد بريك، هي كلمة واحدة بس. البراو يتولد ولا ما يتولدش؟ البراو يتولد ولا ما يتولدش؟ استنى يتولد ولا ما يتولدش؟ ما يتولدش. برافو عليك. لان ايه الدايمتر بتاعه؟ 13. كام يا ايمن؟ 13 ونص. اسمه ايه يا ايمن اساسا؟ لا ايمن عمل صح، عمل كده. عارف عمل كده لان بيجيبها من الاول. اللي يحفظ ده فيري شورت تيرم ميموري ما يقدر، هينسى هينسى. ادي يوم الاول، ده السطر الاخير من اول فصل لثاني فصل. سب حاجه بريجماتيك، سب مانتو بريجماتيك بقى، سب مانتو فيرتيكال، شيل السب بقى اسمها مانتو فيرتيكال. ايمن، امال الاوكسيبتو بستيريور الدايمتر اسمه ايه وكام سنتي؟ استنى، ده السطر الاخير من الفصل الاول. سب حاجه بريجماتيك، سب اوكسيبتو بريجماتيك بقى، سب اوكسيبتو فرونتال، شيل السب بقى اسمه ايه؟ اوكسيبتو فرونتال. 9.5، 10، 11.5. النطاق عندي قليله، انما التانيين 9.5، 11.5، 13.5، او كما قال 13.75 في بعض الروايات الاخرى. ماشي يا دكتور، اوكي، يبقى يتولد ولا ما يتولدش؟ مش عايزين 50 جنيه. يتولد برافو ما يتولدش. ليه يتولد؟ كل اي حاجه وخلاص كده صح؟ ويديني يتولد. يتولد ان شاء الله. وحياه ربنا ممكن يتولد. لو صغرت هيتولد. لانه ممكن يقلب ايه لصغرته؟ يقلب فيس. ويوم ما يقلب فيس هيقلب انهي فيس؟ الحلو ولا الوحش؟ الحلو اللي اسمه مانتو ايه؟ مانتو انتيريو. 50 جنيه ما حدش يستاهلها النهارده، اقص عليك. اول مره زعلوني واروح بيتي معايا فلوس، اقص عليك. اقص عليك. يتولد. ليه يا دكتور؟ لو صغرت اعمل ارسم الرسمه دي من الصبح. وقول ان ده يبقى البراو، وقلتها مليون مره، يبقى بص الصفحه البراو، اكتب عليه من فوق كلام فارغ. مش قرايه، ما يستاهلش انك تكتب عليه قرايه، اكتب عليه كلام قيم. ولا يستاهل اي حاجه، تدفع عليه، تمام؟ قطع الورق دي، دوس عليها بالجزمه، تمام؟ اه، ولا يستاهل اي حاجه. شخص البراو ازاي يا جماعه؟ باي ايه؟ ده انت حاسس ايه ولا انت حاسس ايه؟ شيل هو الاوكس، مش هتكلم كتير. شوف بس عندي يا دكتور، عندي مكتوب نو ايرو فليفر، نو ميكانيزم فليفر. ليه يا دكتور نو ميكانيزم فليفر؟ لان البراو اوسع دايمتر عندي كام سنتي البراو ده؟ 13.75. بيسموه ايه ده يا دكتور؟ بيسموها لو حطيت ايدي بيسموها عندي مانتو ايه؟ مانتو فيرتيكال. كل المساحه دي 13.5 13.75. ايه يا دكتور دي بقى؟ دي اللي بيسموه براو. مفيش لون كان اسمه في اكشن. ايه اللي بيقول لك لو صبرت؟ اتاري عندي نوعين من البراو، بيرسيستنت براو يعني هو براو وفضل براو، انما ترانزيتوري براو دي مرحله ترانزيت ما بين الاوكسيبتيف ستيرويد اللي بيقلب وناوي يبقى ايه؟ فيس. وما بيقلب فيس بيقلب انهي فيس؟ الحلو ولا الوحش؟ الحلو اللي اسمه في المانتو ايه؟ انتيريور. وانا لسه قايل لك ان المانتو انتيريور بيت ايه؟ بيت ولد بس. عشان كده التركه الوحيده اللي في البراو حاجه واحده بس. حكمك على البراو من فحصايه ولا من فحصتين؟ من فحصتين. هفحص الست واجي افحصها بعد قد ايه كالعاده؟ ساعتين. والله لقيتها هي ما زالت براو. دي اللي بنسميها ايه؟ ريزيستنت براو. والله يا دكتور لقيتها قلبت فيس، ساعتها بقول عليها دي كان اسمها ايه؟ ترانزيتوري براو. اكتب كده تحت يا دكتور الحكم is from 2 بي في 2 hours apart. الحكم من 2 بي في 2 hours apart. لقيت والله ان هي عندي ما زالت يبقى اسمه بريزيستنت. لقيتها قلبت يبقى تطمن الدكتور بقى وتقول له الحمد لله هي كانت براو ومرحله عندي مين؟ ترانزيت. امال ايه يا دكتور اللي انت كاتب عليه في علامه وش بيزعق عندكم؟ ايه علامه الوش دي؟ شفوي يعني لو انت قلت الكلام ده يضايق، خلي الدكتور ده يزعق لك. مش كده الكلام ده اساسا كلام فارغ. بيقول لك ايه؟ احيانا يا سيدي الفاضل البراو بتلاقي ان لو الباور قويه جدا والحوض واسع جدا والعيل صغير جدا. قلنا ان الـ ان الـ ان البراو كام سنتيم؟ 13.75. تلاقي يا دكتور ان الوش ان الراس بتطبق بالمنظر ده وتنزل. عارفين تطبق دي بالانجليزي اسمها ايه في الاطفال؟ مولدي. بس تطبق وتنزل. حاجه كده غريبه ما تحفظهاش خالص. يقول لك يا دكتور مش عارف دايمتر اسمه ايه؟ مانتو ايه؟ اوكسيبتو مانتل بيقل. اوكسيبتو مانتل بيقل اهو. وايه يا سمير اللي بيزيد؟ اوكسيبتو اهو. يعني ايه يا دكتور اوكسيبتو مانتل؟ من الاوكسيبت للايه؟ للشيل. شفت انا عملت في الراس؟ طبقتها يعني ايه؟ مولدي. اوكسيبتو مانتل بيقل. طب انت لو طبقتها هنا ايه اللي حصل في الراس؟ طولت. فده بيسموه ايه؟ بيسموه اوكسيبتو فيرتيكال، ان هي طولت. في رسمه فوق على الشمال، فوق على الشمال من الصفحه الثانيه. بص عليها. والكلام ده مش مهم ولا تحط في دماغك ابدا حاجه اسمها اوكسيبتو مانتال بيقل واوكسيبتو فرونتال بيزيد والكلام ده كله والكلام ده البراو ده ولا حد بيسال فيه. اي حد ولا انا محتاج اقوله ولا انت تيجي تقول لي عايز تتخيل ايه اللي بيحصل. بص يا ايمن هي حاجه واحده بس، براو ايه اللي بيتولد ولا بيتولدش؟ ما بيتولدش. هو كم سنتي الدايمتر بتاعه؟ 13 ونص او كم قال قد ايه؟ 13.75. اسمه ايه ايمن الدايمتر ده؟ مانتو فيرتيكال. يا ريتني عشان اديك الفول مارك، انت باين عليك شاطر، ينفع يتولد؟ اه ساعات البيت لو كان ايه؟ ترانزيتوري. ترانزيتوري قلب ايه يا ابني؟ فيس. هو ايه الفيس هيقلب مانتو بيصير ولا انتيريور؟ لو هو الانتيريور بيتولد؟ اه يا دكتور بيتولد. بيتولد ازاي؟ بيتولد باي فلكشن ولا باي اكستنشن؟ بيتولد ازاي؟ باي فلكشن. مش الاوكسيبيتو انتيريور كان بيتولد باي اكستنشن؟ يبقى ده بيتولد باي ايه؟ باي فلكشن، عكس اللي انت عارفه. طب والمانتو بيستيري الايمن بتولدوه ولا بتعملوه بيسريات؟ بتعملوه بيسريات. ليه ابو ايمن؟ لان لو صبرت ايه المنتجات اللي هتلاقيها؟ كام في الميه بيلف لقدامي؟ 40. والباقي يا اما بالعرض يا اما بالورب يا اما يرجع لورا. اللي رجع لورا ده له ميكانيزم اوف ديليفري ولا لا؟ مالوش. سيزيريان سكشن على طول. ليه؟ هو الدايمتر اسمه ايه بتاع الدايمتر مانتو بيستيري؟ ستيرن او تراكم روماتيك 18 سم. طب يبقى نصبر ولا ما نصبرش؟ ما نصبر. طب كام في الميه من الفيس بيقولوا الطبيعي عم ايمن؟ 88%. 80% الانتيريور و8% دي اللي هي الايه؟ 40. اوكي؟ حتى يحضر الحس الثاني. وختاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل. مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net. ولا تنسونا من صالح دعائكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.